نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لما عرض الله سبحانه وتعالى صنوف الخلق فيما يتعلق بالإيمان والكفر، وفيما يتعلق بموقفهم أو بمرتبتهم أو بتصنيفهم يوم العرض عليه، بيّن لنا في صدر سورة البقرة أن الناس ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين آمنوا، وهم الذين فلحوا وفازوا، والقسم الثاني هم الذين كفروا، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والقسم الثالث هم أهل النفاق. ولكنك تقف عند حقيقة فيما يتعلق بعرض هذه الأقسام، أن الله سبحانه وتعالى بيّن أمر المؤمنين في عدة آيات، أربع أو خمس، وبيّن أمر الكافرين في ثلاث آيات، وبيّن أمر المنافقين في 13 آية. وهذا يعني أن شدة الحاجة تقتضي مزيد البيان، شدة الحاجة تقتضي مزيد البيان. والمعنى أنك لابد أن تعلم أن بيان أمر النفاق وحقيقته وكيف يتولد في القلب وكيف هو أمر يلزم كل مسلم أن يقف عند ذلك. ومنقول عن السلف رضوان الله عليهم أنهم خافوا من النفاق أشد الخوف، ولم يكن أحد منهم يأمن من النفاق، حتى قال بعض أهل العلم لا يأمن النفاق إلا منافق. بمعنى عندما يطمئن الإنسان إلى إيمانه ودينه ولا يخشى أن يتسرب النفاق إلى قلبه، فإن ذلك قد صار منافقا، فلذلك صار قلبه مريض فلا يرى ولا بصيرة. والأثار المتعلقة بخوف السلف الفطاحل في الإيمان أئمة الهدى والنور في خوفهم من هذا الداء العضال الذي هو مرض المسلمين، لأن المنافقين والمسلمين في خندق واحد في الدنيا، والكفار في خندق مقابل. بمعنى أن الناس في الدنيا قسمان، مؤمن وكافر، والمؤمنون يوم القيامة قسمان، قسم صادق وقسم كاذب. فأما الصادق فهم أهل الإيمان الذين وعدوا بالفلاح، قد أفلح المؤمنون، وأما الكاذب فهم المنافقون. ولكن في الدنيا المنافقون والمؤمنون أي الصادقون والكاذبون في خندق واحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ثم أتبع ذلك بكلمة تبين أن التفريق بين الصادق والكاذب في هذه الدعوة لا يملكه إلا الله، فقال: وحسابهم على الله، بمعنى من كان منهم صادقا فحسابه على الله، ومن كان منهم كاذبا فحسابه على الله. وبالتالي فالدنيا ليس فيها سلاس، بمعنى لا تستطيع الجزم، ما لم يظهر المنافق ما عنده فيصير من جنس الكفار لا تستطيع، لأن النفاق حقيقته إبطان الشر وإظهار الخير، إبطان الكفر وإظهار الإسلام، إبطان سريرة السوء وإظهار سريرة الخير، وإظهار ظاهر الخير وإظهار ظاهر الخير. فالمنافق سريرته غير ظاهره وباطنه غير ما يرى منه. ولذلك سمي النفاق نفاقا. لماذا؟ لأنه مأخوذ من النفق، والنفق هو كل خندق أو كل سرداب له شق في الطرف الآخر أو مخرج، فإذا لم يكن له مخرج يسمى سرداب، فإذا كان له مخرج يسمى نفق. وأنت تسمي أنفاق كذا وأنفاق كذا لأن لها مخرج ومدخل ومخرج، فكأنه يدخل من الإسلام، يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر، يدخل الإسلام من باب من نفق، فله نفق، نفق دخل من طرفه وخرج من ده، أصل معنى النفاق لغة. وشرعا هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، أو إظهار الخير وإبطان الشر، وهذا هو المعنى الأعم الذي ذكره كثير من أهل العلم، لأنه يدخل فيه النفاق الذي لا يخرج من الملة، ويدخل فيه النفاق الذي يخرج من الملة. فالآثار التي تبين كيف خاف السلف من النفاق كثيرة، منها ما كان من عمر رضي الله عنه، فأخرج الفريابي وأخرجه عنه الطبراني، أن حذيفة رضي الله عنه مات رجل فلم يصلي عليه، فجاء عمر وقال له: أهو من القوم؟ يقصد من المنافقين، لأن حذيفة أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم وشخوصهم وأعيانهم لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، حال إعلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأعيانهم وأسمائهم، فكان واستأمنه على ذلك، ولذلك يسمى أمين السر، فاستأمنه أن لا يخبر الناس حتى يتعامل الناس بالقاعدة الشرعية في الدنيا، أن أهل الإسلام مؤمنهم صادقهم وكاذبهم في الظاهر سواء وحسابهم على الله. فلما لم يصلي عليه قال له عمر: أهو من القوم؟ قال: نعم. قال: أنا منهم؟ قال: لا، ولكني لا أخبر عن ذلك أحدا بعدك. إذن كان عمر يخشى أن يكون من المنافقين، وهذا أبو مليكة رضي الله عنه من خيار التابعين، يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق، معلش تعالوا على نفسكم متقربوا شوية، كلهم يخشى على نفسه النفاق. الحاصل أن النفاق هو مرض المسلمين، وأن النفاق لا يكاد يخلو منه أحد، صالحا كان أو طالح، إلا أن منه ما لا يخرج من الملة، وما لا يوصل إلى الدرك الأسفل من النار، ومنه ما يوصل إلى الدرك الأسفل من النار، ويكون في من في من شهد الله بكذبهم وتربص بهم. وهذا يلزم كل مسلم أن يتنبه لمثل ذلك. لماذا؟ كقاعدة عامة فيما يتعلق بتربيته الدينية، نحن لم نتعود الاهتمام بأمر ديننا، ولم نتعلم تعلمه من باب الضرورة، ولم نتعلم إقامته على بصيرة، بل توارثنا أمر الدين. حتى الذين استقاموا وعرفوا بأنهم ملتزمين صاروا على مناهج أقامها لهم كبراؤهم، فهذا يتبع الشيخ فلان، وهذا يتبع مدرسة كذا، وهذا يتبع منهج كذا، وغير ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان مقيد على قضيب قد يسير به إلى الضلالة وهو لا يدري، لأنه لم يأخذ على عاتقه أن يكون ذا بصيرة في دينه. وهذه من آفات الدنيا، ليست من آفاتنا في مصر أو في بعض الدول، بل آفات الدنيا، أن الله خلق الخلق ليعبدوه، فكان النصيب الأكبر من خلقه لإبليس، للشيطان: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين عن دينهم. فنصيب الشيطان والعياذ بالله في خلق الله الذين ما خلقوا إلا لكي يكونوا عبادا لربهم أكبر من نصيب الله في خلقه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى آخر الآيات التي تبين أن الكثير في ضلال، وأن الكثير في كفران، وأن الكثير لو اتبعت أهواءهم أضلوك عن السبيل. وليس هذا محل الكلام، لكن هذه حقيقة مبسوطة في الكتاب، مبسوطة في الكتاب. فبالتالي هذه الحقيقة تلزم الإنسان أن يخاف أن يتسرب النفاق، فالنفاق نبتته موجودة في كل قلب، حتى في قلبي، حتى في قلبي. ولو ادعيت غير ذلك أكون مجاف للحقيقة الشرعية والوضعية، وسأبين ذلك. هذه النبتة إن لم يقاومها صاحب الدين، صاحب القلب العبد، نبتت ونفشت وأخذت بأطرافها حتى تملأ القلب نفاقا، وعندئذ ينطفئ نور القلب تماما، وعندئذ لا يجد الإنسان إلا أن يصير والعياذ بالله مظهرا للإسلام، مبطنا لضده. السبب الثاني أننا في أرض خوف، تمالأ الناس فيها على النفاق، ولما وجدوا أن الخوف يمكن أن يوصلهم، أو أن الواقع يمكن أن يوصلهم إلى الأذى، فسارعوا في النفاق. ترى كثيرا منهم يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهذا يعني أن كثيرا من الناس يسارعون في غير المؤمنين أو في الظالمين من باب طلب الأمان عندهم. إذا قلت له: لما تسارع في من يحاد الله ورسوله، في من لا يقف عند حد من حدود الله؟ يقول: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن نؤذى، أن نصاب بما لا نحب، أن نفقد ما نشتهيه. فهذان سببان بينان يلزمان كل عبد منا أن يراجع قلبه ويقف فيما يتعلق أين هو من هذا المرض. هو وباء منتشر في البشرية، منتشر، تزداد ضراوة الوباء في أرض الخوف والنفاق. وبالتالي لابد أن يقف الإنسان عند حدود، خاصة أن كثيرا من المسالك التي يمكن أن نقع فيها وصفت في الشرع بأنها نفاق، وصفت في الشرع في أنها نفاق. فأهل السنن أخرجوا حديثا عجيبا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا أمر عصى، وإذا أمر عصى، وإذا لقي جبن، وإذا لقي جبن. وسنده حسن، هذا يعني أن الجبن من علامات النفاق. صحيح يجبن المؤمن، يجبن المؤمن، لكن هذا يكون بعض المرض فيه، يكون بعض المرض فيه. فهذا يعني أنك لابد أن تفهم أنك في واقع استشرى فيه أوباء النفاق، انتشر فيه الأسباب المفضية للنفاق، المفضية للنفاق. وفي نفس الوقت هو داء، هو داء موجود في النفس، كما لو كنت تولد به. ولا أقول أنك تولد به، أنا أقول كما لو كان، من باب أنه وباء، كما المواليد الصغار يعطونهم من اللقاحات والأمصال ما لعلهم يتقون به ما انتشر من الأوبئة التي يمكن أن تصيبهم لحداثة عهدهم بالحياة ولقلة أبدانهم ولضعف مناعتهم. كذلك أنت لا بد أن تعلم أنك في جو، في محيط، في بيئة ينتشر فيها النفاق، بحيث أنه المرض موجود، فإذا وجد ملاءمة زاد. ونحن نجد ملاءمة شديدة، حتى أن كل واحد منا كل مسالك النفاق، من السكوت عن الحق، من الرضا بالمنكرات، من عدم، من المسارعة، من طلب المعايش في الدنيا، من الخوف الشديد على فقد أمر من الدنيا، أو أن يحال بيننا وبين ما نشتهي، كل ذلك أمراض قلبية نقبلها ونتقلب فيها دون غضاضة. يساعد في ذلك مناخ الخوف، فتجد الإنسان يجدك بدل من أن يتواصى معك بالحق: أنت مقصر في دينك، أنت لا تبذل لله شيء، أنت عايش للمعايش، أنت عايش كالدواب، تشتغل بالنهار طول النهار طح، وبالليل تاكل وتنام، وتاني يوم بترتب عشان تشتغل تاني يوم طح وتاكل وتنام. ليس لله فيك نصيب إلا مجرد أداء الصلوات، مشغول البال، متعلق بأمر الدنيا، ليس عندك شيء من تعلم دينك ولا تعليمه ولا تحضيض نفسك ولا أهلك ولا ولدك ولا تعاون على بر ولا معاونة أهل كرب ولا تفريج مكروب ولا إنكار منكر ولا أمر بمعروف. فإذا ما سألت نفسك: أنا مقصر في ذلك كله، أنا ليس لله في إلا نصيب قليل، أنا ليس أكبر نصيب في للدنيا ولرغباتي ولما أشتهي وإن كان في دائرة المباح، إذا ما سألت لماذا هذا التقصير كان الجواب: مش عايزين مشاكل، يعني الواحد ما بيعمل كده، بيقول كده، بيجرى له كده، بيحصل له كده. فبالتالي أعطيت لنفسك مسوغ بشهادة مختومة أنك يجوز لك ويصح منك، بل ويجب عليك أن تكون في هذه المسارات، وأنت لا تدري أن مثل هذه المسالك تؤدي بك في النهاية إلى تضخم داء النفاق في القلب، حتى يوصلك إلى حب الدنيا وكراهية الموت، حتى يوصلك إلى أنك مستعد تسكت عن كل شيء، تقصر في كل شيء بشرط ألا تؤذى. هذا الكلام قد يختلط مع بعض الأمور والوقائع، وقد يفهمه البعض بأنه يلزم بمسالك معينة. لا، ليس كلامي مصبوب في هذا الدائرة، أنا كلامي دائما مصبوب في دائرة تتلخص في نقطتين. النقطة الأولى: لماذا خلقك الله للدين؟ وما هو هذا الدين الذي ينبغي أن تقيمه؟ هذا المحور الدعوي الذي لماذا؟ لأنه ليس هو نوع من الفزلكة العلمية ولا نوع من أنواع النشاط العلمي ولا حسن المقال وترتيب الكلام، إنما هي الضرورة. الضرورة، النذير العريان الذي ينذر نفسه وقومه: أنتم في أرض يحارب فيها الدين وينتشر فيها النفاق، والنفاق هو المأمن الذي ينزل فيه اليربوع، وهو مخلوق يشبه الضب، فأنت أيضا تجعل نفسك نفقا تنزل فيه هروبا من الواقع، ونزولك هذا قد يكون تخلفا عن كثير مما ينبغي عليك في دين الله حتى ولو بنيتك، لأن الإنسان لا ينوي ما جهل، لأن الإنسان لا ينوي ما لا يعرف، لأن الإنسان لا ينوي ما لم يدركه. كيف أنوي وأنا لا أدري ذلك ولا أعرفه ولا أدركه؟ فإذا تجلت الحقائق أمامك، عرفت أنك مقصر فاستغفرت، فكان استغفارك نوع من الخروج من النفاق. إذا عرفت الحقائق عزمت ونويت وفعلت ما تستطيع مما يرخص لك في ترك بعضه وغير ذلك. المهم هو أنني أريد أن تستقر حقيقة عندك: أحمد محمد علي محمدين حسنين سيد، لابد أن تعلم أنك في أرض ينبت فيها النفاق، سواء بطبيعة الخلقة، بطبيعة الارتباط بالدنيا والتعلق بشهواتها والميل إلى الدعة والميل إلى ألا نفقد شيئا من دنيانا، والحزن كل الحزن لمن فقد شيء من دنياه نبكي عليه، وبدل ما نقول يعني لعله يتجود دينه، لعله يعلو عند ربه، لا، بنبكي عليه بكى شديد. ليه؟ في انه هياكل ازاي، يشرب ازاي، يجرى له ايه، يعمل له ايه، الى غير ذلك من الامور التي ينبغي ان تعلم انها يمكن ان تكون مفتاح الشفاء من المرض العضال. من المرض العضال. وهنا لابد ان نعلم ان النفاق ذكر في الكتاب والسنة، واما ذكره في الكتاب فهو متعلق بالنفاق الاكبر، النفاق العقدي الذي فيه ابطان الكفر واظهار الاسلام. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لأن دين كذب وإظهار للخير كذب، وهذا النفاق أسأل الله أن يعافيني وإياكم منه، وأسأل الله أن يبرئني وإياكم منه، ولا يجعلني وإياكم من أهله. أما النفاق الذي ذكر في السنة أو الذي كثر ذكره في السنة، فهذا النفاق هو الذي ينبغي أن نتفهمه ونقف عنده، لأنه في غالب الأحوال منتشر فينا وبيننا، منتشر فينا وبيننا، وهذا ينبغي أن نقف عنده وقفة التدبر، وقفة الباحث عن شفاء لمرضه، وقفة المستكشف لبلاء يمكن أن يهلكه. فالبخاري ومسلم أخرج من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق أربع، قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وهذا الحديث جاء بروايتين: الرواية الأولى إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، هذه أربع. في رواية أخرى قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر. بمجموع الروايتين تكون قد ذكرت 5 صفات وليس 4، مع أنه في كل رواية 4، وهذا يعني أن ذكر 4 ليس على سبيل الحصر إنما على سبيل العد. اعلم أن هناك 4 خصال، هذه الخصال من خصال النفاق وليس فقط. هذه 4 ذكرت 5 صفات. الصفة الأولى الكذب في الحديث، دوما إذا حدث كذب، ما يحدث إلا ويكذب. وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خصم فجر. 5 جمعتها روايتي عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم. هذه 5 جاءت في روايات في نصوص أخرى ما يفيد أن النفاق لا يقف عند هذه، بل مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغز أو تحدثه نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة من النفاق. والحديث الذي ذكرته أنفا، ومنه إذا أمر عصى وإذا لقي جبن وإذا غنم غلة، وإذا غنم غلة. فهذه 4 أخرى بخلاف 5 التي ذكرت. الشاهد من الروايات، والروايات كثيرة، أن النفاق الذي هو عموم المرض ما له صفاته كثيرة حاصلة واقعة. وهنا لابد من أن تقف وقفة. أهل العلم تكلموا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما والأحاديث الأخر، قالوا: وهذه لا تعني أن من كانت فيه هذه الخصال ما لم تحول القلب إلى منكر للحق باغض له أنه منافق نفاقا يبلغ الدرك الأسفل، لأن هذه الخصال لا زالت موجودة في الأولين والآخرين، بل كانت في أخوة يوسف. ماذا وقع منهم؟ وقع منهم كذب، وقع منهم غدر، وقع منهم خيانة. إذن ينبغي أن تقول أن إخوة يوسف منافقين، إنما قال الله عز وجل: وتكون من بعده قوما صالحين. ولا زال الناس يكذبون في أحاديثهم ويتجملون بالكذب، ولا زال الناس يعدون فيخلفون، ولا زال الناس يفجرون في خصومتهم. هل هذا معناه أن هذه الأمور تجعل الإنسان منافقا؟ أشكل ما في هذه الأحاديث هي لفظة: من كن فيه كان منافقا خالصا. فما معناها؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر رب، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن النفاق هو المرض الخطير الخبيث الذي يتسرب إلى القلوب دون أن يشعر المصاب ولو والله كان عندنا من الدين ما يورثنا البصيرة، ولو كان عندنا من الدين المتين الذي يورثنا الحساسية الإيمانية، والله ما كف الدمع في أعيننا حزنا على أحوالنا، ولكننا لأننا لا هم لنا إلا أن نحيا فنأكل ونشرب وننام ونقوم، إلا من رحم الله تعالى، فلذلك ليس عندنا تلك البصيرة التي تجعلنا مثل ما كان عمر أو نحو منه. يا ليت أم عمر لم تلد عمر ولم يكن يكذب في ذلك، التي تجعله وهو المبشر بالجنة، أو الذي له من المناقب ما ليس لواحد منا معشارها، يلح على حذيفة ليسأله أهو من المنافقين الذين ذكروا أو الذين عرف أسماءهم أم لا، ولكننا تبلدت أحاسيسنا وضعف إيماننا. وأنت قيمتك في دينك، ورأس مالك هو دينك، به تكون وبغيره لا تكون. دينك لحمك دمك، حلية رأسك، كرامتك في الدنيا والآخرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلما على دينك علوت في الدنيا والآخرة، مهما أصابك أو فقدت من معايش الدنيا وشهواتها. فلابد أن يكون لك عزم في هذا الطريق، وهو طريق تحصيل البصيرة التي تورثك الحساسية الإيمانية التي تميز بها ذلك. خاصة أننا لو قسنا أو لو فلترنا أو لو حللنا أو لو استكشفنا واقع حياتنا لوجدنا أننا ممن يفجر في الخصومة، وممن يعاهد فيغدر، وممن يعد فيخلف، وممن أدمن الكذب في حديثه، وغير ذلك من الأمور، فضلا عن الجبن، فضلا عن قلة مناصرة الدين، فضلا عن شغلتنا أموالنا وأهلنا، فضلا عن نخشى أن تصيبنا دائرة، فضلا عن وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، حتى أن الفجر قد لا يصليه إلا أفراد من شدة الغربة، وكأنها فريضة نسخت، بالرغم من أنها كما في الحديث ما بيننا وبين أهل النفاق وما بيننا وبين أهل الكفر صلاتي الغداة والعشاء، صلاتي الغداة والعشاء. فإذا ما أردت أن تنظر وتقول تعالوا نحلل، تعالوا نستكشف حالنا، قد نكون ممن يكثر التمتمات والتسبيحات مع أنه قليل، قد نكون ممن يكثر التلاوات مع أنه قليل، قد نكون ممن يكثر الصيام مع أنه قليل، لكن حتى لو كان أنتم تعرفون أن دين العبد بالأصول، وأن دين العبد بقلبه، وأن المدار على سلامة القلب، وأننا في أوقات وأزمان وأحوال وصحبة تعين على مرض القلب لا على سلامته، ما تجد أحد إلا ويخوفك، ما تجد أحد إلا ويرعبك، ما تجد أحد إلا ويمرض قلبك. إذا تعاملت بالدرهم والدينار وجدت من البلاء في عدم الأمانة وعدم الوفاء والمماطلة مع القدرة، يأخذ أموال الناس، يركب سيارة فارهة ويسكن في دار واسع، وما يدري المسكين أن القاضي الشرعي لو تخاصم عنده أصحاب الديون لأخذ كل ما يملك ولم يبق له إلا لباسا يحسن فيه يتصح فيه الصلاة. لو أن أحدا مدين لأحد فإن القاضي الشرعي يحق له أن يأخذ منه حتى نعله حتى إناءه الذي يأكل فيه، ولا يبقي له من متاعه إلا لباس تصح فيه الصلاة. وأنت يا مسكين مع واكل لأموال هذا ومضيع لأموال هذا، لكن الذي يمكن أن يشغلك هو أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا وهم فينا، أنا أسألك بالله عليك اصدق مع نفسك كده واجرد أحوالك وانظر إلى تقواك ومسالكك الإيمانية ومسالكك الإيمانية، نحن جميعا خونة، وخيانتنا ليست متعلقة بأننا أخذنا درهم أو دينار أو تعدينا على عرض زوجة الأخ أو الصديق، وهذا موجود، لكن لا عليك، إنما نحن جميعا خونة، لأن الله قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم، هذا هو الأمر. فنحن خنا ديننا وخنا الله وخنا الرسول وخنا الأمانات التي أخذت علينا في ديننا، قصرنا لم نبذل، صار تواصينا كله في الدنيا. وإذا كان منا من يحاول أن يبذل لدينه باذل الكسيح قليل الهمة، تجد من يثبطه ويخوفه ويمنعه ويرجعه. ليس المراد من كلامي أن أشرح الألفاظ المتعلقة بالحديث، لأنها أبين من أن تبين وأوضح من أن توضح، لكن أنا أريد أن تتنبه أن مثل هذه التي ذكرت في النصوص ليست أغاني ولا شعر، بل هو الهدى والنور. إذا حدث كذب كثير منا، يا إما للصناعة، يا إما للشغل، يا إما لمواعيد عمل، يا إما لحديث مع أهل وأولاد، يا إما لاضطرار لأحوال معينة، يا إما الغضب الزعل، على تفاصيل لنا منه نصيب، فمقلنا مستكثر. وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، عقود الزواج، كم منا يخالف عقود الزواج؟ أنت تزوجت على أن تطعم وتسقي وتحفظ، تزوجت على أن تطعم وتسقي وتحفظ أمر الدين قبل الدنيا، وأن تعامل بالمعروف، فلا ظلم ولا سب ولا طعن ولا ضرب إلا ضربا غير مبرح لرد الأعوج. من يستقيم على هذا العهود؟ من يستقيم على هذه العهود؟ قد يتشارط اثنان في أموال وتجارة ومع ذلك يغدر، والغدر هو الميل إلى الباطل، الغدر ضد العدل، ضد إصابة الحق. أن إن مرادي في موعظتي لنفسي وإياك ليست هي الوقوف على مفردات الأحاديث وبيانها لغويا أو حتى بيان معناها شرعا، فكما قلت هي أبين من أن تبين، ولكن المراد من موعظتي هو أن تعلم أن دينك في خطر، وأنك مؤهل للانهيار الديني، وأنك قلبك فيه قدر من المرض لو لم تقاومه بالمقومات، ولو لم تدفع وتعالجه بالعلاج والدواء لتنام ذلك المرض. وإذا مرض القلب فحدث عن كل سوء، وإذا خاصم فجر، والله إن موقعي الذي يقتضي أن أعرف كثيرا من مشاكل الناس لا يجعلني مما يبكي لشدة الفجور في الخصومة، سواء في مسائل طلاق أو مسائل مشاركة مادية، أو مسائل ميراث، أو مسائل جيرة وتنازع على حقوق، فجور. والمقصود بالخصوم الفجور مع الخصومة هو تعاطي كل أسباب الباطل ليصل صاحبها أو المتعاطي لها لما تهوى نفسه، تعاطي كل أسباب الباطل ليصل المتعاطي لأسباب الباطل لما تهوى نفسه. أنا حجبك الأرض، أنا حمرمطك، أنا جريك في المحاكم لحد ما خليك تتزل، أنا هعمل فيك وهسوي فيك وهسوي فيك. بماذا؟ بتعاطي أسباب الباطل. هذا هو الفجور في الخصومة. فإذا تسرب المرض من خلال فجور في خصومة، من خلال خيانة في أمانة، من خلال غدر في عهد، من خلال عدم وفاء بوعد، وعدم الوفاء بالوعد هو كل وعد لا يوفى إلا أن يحال بينك وبين الوفاء به بما لا تقدر عليه. كل وعد لا يوفى. النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تقول لصبيها: تعال وأعطيك. قال: إن لم تعطيه فأنت كاذبة. وعد مع خلاف، مع أنها إنما تريد أن ينضم إليها ولدها، لا تريد الكذب ولا تريد الخديعة، لكن بهذا مقياس الشرع الدقيق، إن الشرع طهر، إن الشرع علو، إن الشرع سمو، لكن لما تبلدنا، لما انغمسنا في دنيانا، لما صار تعاوننا على الإثم والعدوان إلا من رحم الله، لما صار تعاوننا في أفضل أحواله على الدنيا والطعام والشراب، حتى البيوت لم تعد سكن، حتى الزوجات لم يعدن أحباب، بل عادت الواحدة منهم جلاد. كل ذلك عقوبات، وكل ذلك نوع من أنواع الشق والمشقة. فأما قوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، أي كان أكثر الشبه بالمنافقين حتى كاد أن يوصف بأنه منهم جزما. بمعنى إذا كان حالك لا يعلم عنك الكذب، يقول لك فلان ده فشار، وفشار كلمة يقولها الناس لتخفيف الكبيرة، يقولون كاذب، كذاب، فاجر، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، إنما حتى يخففه لأننا كلنا نكذب فسموها فشار، من باب الكلمات التي تخفف وطأة الأمر السيء على النفس. تنبه، تخفف وطأة الأمر السيء على النفس. فإذا كان حالك ما يعهد فيك إلا خون الأمانة، ما يعهد فيك إلا الغدر، ما يعهد فيك إلا الكذب، ما يعهد، فأنت بذلك ما الفارق بينك وبين المنافق النفاق أكبر؟ ما الفارق بينك وبين المنافق النفاق العمل النفاق العقدي؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر مظاهر النفاق إنما ذكر أن المنافق العقدي لا يكون منه إلا ذلك. بمعنى المنافق العقدي الذي تربى في مدرسة ابن سلول أو تربى في مدرسة الطاغوت في زماننا، إن هذا المنافق لا يمكن أن يتكلم إلا بالكذب، ولو صدق جاءه مغص، لا يمكن أن يعد فيفي، ولو وفى إنما يوفي ليكون مخالف في وعد آخر، لا يمكن أن يعاهد إلا ويغدر. هكذا المنافق العقدي هذا مسلكه، وهذا واضح بين، نراه في النظم التي نحن نعيش فيها بينا جدا. على المؤمن أن يحذر أن يتشبه بذلك، وإن لم يكن عنده نفاق عقدي، وإن لم يكن كاره للإسلام، وإن لم يكن كاذب بقلبه، لكن مسالكه قد تعود عليه بكذب القلب. إذا شبه الزي الزي شبه القلب القلب. هكذا كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه. إذا سابها السمت الظاهر الظاهر تشابهت القلوب فيما بعد. فمن شابه أهل الفجور والدعارة فإنه يصل إلى أن يكون منهم، ومن شابه أهل الصلاح وأهل التقى والبر وحسن الكلام لعل قلبه أيضا يشابههم. إذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب، فلا بد أن نتنبه لذلك ونعلم أننا قد انتشرت بيننا أسباب النفاق. إن كانت نفاقا مسلكيا فإنك لابد أن تعلم أن المسالك تغذي القلوب، فإن أصحاب المسالك الصالحة تتغذى قلوبهم بما يوصلها إلى الصلاح، وأصحاب المسالك الغير صالحة فإنها تورثهم الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاح، وأن يورثنا وإياكم التقى، وأن يلهمنا الرشد ويهدينا لمسالك البر التي تورث القلوب البر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واجعلنا هداة مهتدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. برئنا من النفاق صغيره وكبيره، قليله وكثيره، واجعلنا من المخلصين. اللهم طوع قلوبنا لمرضاتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مصرف القلوب خذ قلوبنا إلى ما يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة ألا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مقزين ولا مفتون يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.